النفس. ولأن العلم له مكانته عند الله وعند الناس، يعني هو يعظم في نفوس الناس كما هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والنفوس بفطرتها تدرك أن مكانة العلم أهم من مكانة المال والجمال والحسب والنسب والقوة. طبعا خلال الكلام عن هذه الأشياء تبين أنها أشياء يعني التباهي بها والتكبر بها شيء موهوم، سواء الجمال أو المال أو النسب أو القوة. لكن الكبر بالعلم نظرا لأنه له مكان لا تنكر، يعني القوي يقدر يتباهى على العالم لأن يعلم أن العلم أفضل من القوة، والعلم أفضل من المال، والعلم أفضل من الجمال، والعلم أفضل من النسب ومن غيره. ولذلك يحتاج إلى مجاهدة وبمعرفة أمرين، ودي المفروض أمور تكون معلومة طبيعي لسالك طريق العلم. يعني سالك طريق العلم لابد أن يعلم أن العلم جعل للعمل، وأن العلم حجة على صاحبه، بمعنى إذا خالف العلم الذي يعمل به أو يعلمه، إذا خالف العلم الذي يعلمه فقصر في العمل به، يكون العلم عليه حجة، لأن الجاهل قد يخطئ وقد يعذر، لكن العالم إذا أخطأ لا يعذر. يعني الجاهل لو تكبر بماله، لو تكبر بقوته، لو تكبر بصحته، قد يعذر لجهله لأنه مش عارف أن خطورة الكبر ومدى نقت الله لهذه المتكبرين، لأنه جاهل. من يكون عالم ويعلم أن الكبر ممقوت من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إذن هو خالف علمه وعلمه حجة عليه. فإذا علم أن العلم حجة عليه وخالف هذا العلم، يعني يستحضر هذا المعنى عشان يستحضر وقوفه بين يدي الله وشدة مقت الله له وشدة العذاب الذي يلقاه، لأنه يعني أخطأ مرتين، أخطأ بتكبره والكبر معصية، وأخطأ بمخالفة العلم الذي يعلمه، وهذه في حد ذاتها معصية. ولذلك كانت صورة الذي يخالف العلم في القرآن وفي النار والعياذ بالله صورة مقيتة، لأن الذي خالف عمله علمه القرآن شبهه بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كذبوا وظلموا وشبههم بالحمر والعياذ بالله، لأنهم حملوا التوراة علما ولم يعملوا بها عملا وسلوكا وأخلاقا. وأيضا الذي لم يعمل بعلمه واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لهم يتفكرون. ذكر المرض كله أنه اتبع هواه، وأنه انحط في درجته أخلد إلى الأرض، وسماه كذب من المكذبين بآيات الله، وتشبه بالكلب والعياذ بالله، لأنه لم يعمل بعلمه. أيضا لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الذي لا يعمل بعلمه يكون في النار والعياذ بالله، تندلق أقطابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحل، نفس الصورة بتاعت حمل التوراة، كما يدور الحمار حول الرها، يعني في جهنم بطن تتفتح والمصارين تترمي في الأرض ويفضل يلف حواليها زي الحمار. وبعدين كان في الدنيا عالم ويأمر الناس وينهاهم، فيأتي أهل النار اللي دخلوا جهنم معاه وانت مش كنت بتأمرنا، فيقول كنت آمركم بالخير ولا آتي ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وإيه وآتيه والعياذ بالله، أو كنت آمر بالخير لا آتيه وأنهى عن الشر ولا آتيه. هذه الخطورة لما تدبر سالك طريق العلم هذه الأمور في البداية تنزجر نفسه ولا يتكبر. وده يدلك يعني احنا مش عايزين ناخذ الأمثلة لنا تشبيه، بس تشبيه اليهود ما عملوش بالشرع بقوا زي الحمير، وواحد منهم أخلد إلى الأرض واتبع هواه زي الكلب في جهنم يبقى كلب. قال لك هذا يدل على أن حقيقة صورتي الذي لا يعمل بعلمه كالكلب والحمار الحقيقة كده، وإن ظهر للناس في أحسن الثياب وأبهى المناظر، الحقيقة الواقعة الحقيقة الواقعة أنه يشبه الحمار ويشبه الله، بل ربما يعني هو قال كده ربما كان الحمار والكلب أفضل حين يدخل جهنم. الواحد في جهنم والكلب ما دخلش جهنم، هو دخل جهنم والخنزير مش هيخش جهنم، هو دخل جهنم والحمار مش هيروح جهنم. يبقى إذن يعني وضع نفسه في درجة أقل والعياذ بالله من تلك البهائم. أيضا المفترض أن العلم يرشد الإنسان ويبصره ويدرك أن العلم وسيلة لتحقيق غاية، وسيلة لتحقيق غاية، غاية في الدنيا وغاية في الآخرة. العلم وسيلة لتحقيق غاية في الدنيا ليتوصل بها إلى العمل الصالح. الناس تتعلم ليه؟ عشان يعرف الصح. العلم معناها يدرك حقائق لم يكن يدركها لا يدركها الجاهل، فالذي يتعلم ويعلم هذه الحقائق السبب انه بيتعلم عشان يعمل صالح، مش بيتعلم وبس، تعلم وخلاص عشان يبقى اناء يحفظ علم، يحفظ العلم وخلاص، زي كانه اناء يحمل وعاء العلم فقط، ما ينفعش. يبقى زي الارض الصماء الملساء التي تحفظ العلم ولا تعمل به ولا تنتفع به. كنت عارفين حديث صحيح المشهور في هذا؟ نعم تحفظ الماء، الإناء يحفظ إيه؟ نقول تحفظ الماء، الأرض تحفظ الماء. فشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثت به من الهدى والعلم، أو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية أو طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ فمن يأكل الناس والدواب والأنعام، وكان منها ضعيفة أجارب أمسكت الماء ولم تنبت العشب ولا الكلأ. بصخر صماء الماء تنزل فيها تحتفظ بالماء ما تنتفعش بها، لا تشرب ولا تخرج نبات ولا زرع ولا ثمر. هذا الذي يحمل العلم ولا يعمل به كأنه أرض صماء والعياذ بالله. أيضا العلم وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طلب العلم ومجالس العلم وسلوك طريق العلم وسيلة لدخول الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعلا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى ليه؟ الى الجنه. يبقى مجرد انه يطلب العلم يبقى يصل الجنه. طب ما يبقى ماشي في الطريق راح الجنه ويتكبر ثم يخش ايه؟ والعياذ بالله. يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. يبقى ماشي في طريق العلم المفروض يروح للجنة بلع الكبر والعياذ بالله جالس فرقان تعطل ودخل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أيضا إذا كان العلم أيضا وسيلة لمعرفة الله ومعرفة مراد الله من خلق، شوف العلم بيعمل كده، العلم يوصلنا عشان نتعرف على الله وعلى رحمة الله وحكمة الله وفضل الله وقوة الله وقدرة الله وملك الله ملكه للأشياء سبحانه وتعالى جل شأنه. العلم بيعرفك هذه الحقائق، فلما تتعرف على الله تعرف أنه له الكبرياء والعظمة، وأيضا وأنت تسلك طريق العلم تستشعر أن العلم منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. فأفقر الناس إلى غنى الله وإلى إلهام وإلى الإلهام والتوفيق والإرشاد والتوجيه طالب العلم، لأنه إن لم يحظى بتوفيق الله وعناية الله لا يحصل العلم. فطالب العلم يبذل جهد، لكن يعني التجربة والأيام والساعات تعلمه أن جهده لا ينفع إلا بتوفيق من الله. مهما بذل من الجهد في طلب العلم وتحصيل العلم لن يبلغ مبلغا في العلم إلا بتوفيق من الله. فإذا كان أنت محتاج لله وفقير إلى الله، لماذا تتكبر وتعصي الله؟ بالمعصية يحرم من توفيق الله سبحانه وتعالى، والكبر أكبر من أكبر المعاصي، ونسأل الله السلام. أيضا من خلال العلم يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله، والعظمة لا تليق إلا بالله، والكبرياء كلها لله. فإذا هو ينازع الله في صفاته، يبقى جاهل من حيث لا يدري، جاهل في عمله وإن كان له علم. سأل أسئلة أبو حامد عليه رحمة الله، قال طيب أنت بتقول أن العالم عاوز إيه؟ العالم لازم يكون متواضع، لا يتكبر بعلم. طب إن لقي جاهلا، إن لقي جاهلا وقد يتطاول عليه الجاهل في حوار في نقاش في ألفاظ يتطاول عليه، كيف يتواضع هو للجاهل ويرى جهله؟ جهل جهل زي ما قال الجهل إيه؟ جهل مصيبة، مصيبة المصائب. الجهل أنت قلت إيه؟ أما ما شفى الجهل عمى، لكن الجهل مصيبة المصائب. الجهل والعياذ بالله، يعني الإنسان إذا ابتلي بجاهل في طريق الحياة يبقى كأنه ابتلي بكل العثرات في طريقه، لأن الجاهل تخرج منه كلمات تؤذي العالم، وتأتي منه تصرفات هي كالقذى في عينه، لم يكن حطيتها في رميت ملح في عينه كذا، ولا قشه في عينه، ولا دبوس ابره والعياذ بالله. يعني دائما تصدر من الجاهل امور تثير حفيظه او غضب العالم، فكيف يتواضع له؟ كونه يصبر عليه ماشي، يقول له اصبر على هذا الجاهل، ان اساء في تصرفه او تعبيره، اساء في تعبيره او في تقديره الامور، عاوز شيء من التحلم والصبر عشان توجهه وتعلمه، لكن تتواضع له ازاي؟ اذا هو تعالى مثلا بجهله متكبر بماله، بجهل متكبر بقوته ونسبه، بجهل متكبر بجماله وعزوته، بلسانه فصيح اللسان وتكلم بكثير الكلام والعياذ بالله، كيف يتواضع له؟ قال لك والله الحاجه الوحيده اللي تخليك تتواضع او الشيء الاساسي اللي خليك تشعر انك لابد ان تتواضع له ان تستشعر ان الخاتمه بيد الله. وهذا الجاهل قد تأتيه لحظه يتعلم او يخشع لله يتوب يدخل الجنه، لكن انت مع علمك ربما والعياذ بالله مع ضمان الخاتمه بيد الله فقط، كن الخاتمه بيد الله قد تأتي على هذا العالم زلة تجعله يدخل النار. فأنت تقول أنا ما أضمنش، ربما هذا الجاهل يختم له بالخير فيدخل الجنة، وربما يختم لي بغير ذلك فأدخل النار، فلا داعي للتكبر عليه. وأشار إلى قصة أبو حمد عليه رحمة الله، يقول حصل أن كان واحد من الحواريين يمشي مع سيدنا عيسى عليه السلام. حواريين يعني قريبين من سيدنا عيسى، زي الصحابة كانوا قريبين من مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحواري يعني عالم وعابد صاحب، ماشي مع عيسى على طول. فمر عيسى ومعه الحواري على لص قطاع طريق، شغلة كده السرقة والعنزة. فلما مر عيسى ومعه الحواري قال اللص في نفسه: مرت علي سنون طويلة وأنا أسرق وأنهب وآكل من الحرام، ألا يعني يأتي علي زمان أتوب؟ أنا أمشي مع عيسى ومع هذا الحواري لعل الله ينفعني بعلمهم فأتوب إلى الله. فمشى وراه، لا مشى وراهم الحواري يمشي يبص لقي إيه الحرام، مشى وراهم. فتقزز وازدراه الرجل الصالح اللي مشى مع عيسى، تقزز وازدراه، فقال إيه ده مش جنبي ده، فمشى أخذ جنب بعيد وقرب من عيسى شوية. الرجل اللص على حياء بيمشي وراهم مش خايف يقرب منهم، يقول لك انا امشي جنب دول يعني ما تجيش، فين انا العاصي سنين طويله انا عاصي، امشي جنب هاي الصالح خليني على جنب. هو بيبعد شويه والحواري يبعد عنه كمان ايضا، لكن هذا يبتعد بنيه ان انا مش قد مقام الرجل الصالح امشي معاهم ازاي. وذاك يلتصق بعيسى يقول لك امشي جنبي ازاي بتاع الرجل الحرام. فاوحى الله الى عيسى: أخبر صاحبيك بأن يستأنف العمل، اشتغل على جديد كل واحد منهم، لأن الحواري أحبط عمله بتكبره على صاحبه، وأما الثاني فقد غفرت له بتوبته. كل واحد شد هل يشتغل على جديد بقى، استتساوية ده برحمة الله انك تساوية، يعني ما قالش الحواري كمان يعني قدام فرصة برضه ده من رحمة الله. يبقى يستأنف العمل، اللي كان قطع طريقه حرامي يبتدي تاب، يبتدي يشتد حيله ويشتغل معك. والحواري برضه يتوب إلى الله لأن اللي فات ما انتهى، والعياذ بالله. فهذه فيها عبرة، قصة فيها عبرة. احنا نقول قصص بني إسرائيل وقصص أهل الكتاب لا نصدقها ولا نكذبها، لكن إن لم تتخالف لا وتتعارض يعني مع قرآن ولا مع سنة فنأخذ بها، وفيها عبرة إن شاء الله. وفي أحاديث وردت الصحاح قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن أهل الكتاب. وهذا أيضا يعني سيتأتى في باب العجب لما يأتي بعد الكبر. هذا يقول إن العجب زي ما قلنا بداية الإيه؟ تكبر والعياذ بالله. طيب إذا كان العبرة بالخاتمة فدرجات الجنة بحسب الخاتمة أيضا، إذا ختم له في عمل صالح فيدخل الجنة، فدرجات الجنة بحسب ذلك، إن لم يختم له بالعمل الصالح والعياذ بالله فهو في الهلاك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لأن قال لك شغلك بالخاتمة وشغلك بدرجات الآخرة ينفي الكبر كما ينفي العجب. أيضا قد يقول قائل، يعني ده كان بيناقش كيف يتواضع العالم للجاهل، طيب كيف يتواضع العالم للفاسق أو المتجبر، أو كيف يتأتى أن يعني يتواضع لأهل الفسق والكبر والعياذ بالله، وفي نفس الوقت عاوز يبغضهم لبدعتهم ومعصيتهم. يعني صاحب البدعة والمعصية والمتكبر الناس تبغضه طب كيف يجمع بين بغضه له وتواضعه ايضا؟ اجاب على هذا عليه رحمه الله، قال لك احذر احذر وانت تتعامل مع اهل الفسق والفجور وتنهاهم عن فسقهم وفجورهم وتكشف وتفضح احوالهم وهم اهل الفسق والفجور، احذر ان يختلط غضبك لله مع غضبك لنفسك بالكبرياء، بمعنى يعني تتغضب من الفاجر الفاسق، تغضب لفجوره وفسقه، ومطلوب لك تنصحه وتوجهه او تقول ما بال اقوام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تاتي لحظه من الغضب يتحول الغضب الى كبر، او يكون سببه الكبر، يعني يتعامل مع العاصي والفاسق باحتقار، يحتقره، فاذا احتقره يبتدي تعالى تعالى عليه، يبقى ذريعه للكبر والعياذ بالله، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. لان اذا تكبرت على اهل الصلاح معروف انك تغلط، انت حاسس به، من المشكله انك تتكبر على اهل الايه؟ الفسق والفجور، مش حاسس انك تتكبر عليهم وهو كبر، والكبر مبغوض في جميع احواله، في جميع احواله الكبر مبغوض ممقوت من الله، حتى ان كان على اهل الفسق والفجور. فتحاول تميز ما بين غضبك لغضبك لله وبغضك للمعصيه والفسق والفجور، وبين التعالي على هؤلاء وانت تتعامل معهم. قال لك يشتبه عند التعامل مع اهل المعصيه حيث يلتبس مع الكبر الغضب، ويلتبس مع الكبر امور، اولها عشان يعني حتى لا يلتبس عليك الامر، انظر الى تقصير نفسك وعيب نفسك، اذا وجدت العاصي والفاجر والفاسق، اذا كان فاسقا بكبيرة من الكبائر فانت لا تخلو ولو من الصغائر، انظر الى عيوب نفسك عشان تخشى عن نفس وتستكين ولا تتعالى وتتكبر. ثانيا ان العلم والعمل جميعهما منة من الله وليست بكسب الإنسان. الإنسان يجتهد في طلب العلم ويجتهد في العبادة، لكن بفضل من الله يرزق العلم، وبفضل من الله وتوفيق من الله يرزق العبادة. فإذا كان الفضل لله فعلام التكبر، يعني تكبر بالعلم والعبادة، لتذكر أنها منة من الله، فإذا من عليك وفضلك عن غيرك بعلم أو عمل فالفضل لله، فتواضع كما أمرك الله، لأنه كما أعطاك العلم أمرك بالتواضع، كما أعطاك العمل أمرك بالتواضع، فكن مطيعا لله علما وعملا. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا قال لك انظر أنك مهما بلغت في العلم ومهما بلغت في العمل فلن تبلغ درجة الكمال، مش انت نمرة واحد، ما اوعى تظن انك سبقت في مجال العلم او سبقت في مجال العمل، لا يمكن، لان مهما كنت مجتهدا في العلم فهناك من سبقك، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. لكن الانسان لما ينبهر ساعات يبقى منبهر بالكمبيوتر والجهاز ده، انا عملت الشاشة الصامتة اللي بيسموها، لما الشاشة يعني تترك الجهاز ما يعملش ممكن تعمل انت ايه؟ شاشة مؤقتة. الله ينور عليك، شاشة مؤقتة، انا كتبت على الشاشة المؤقتة وفوق كل ذي علم عليم، وما اوتيت من العلم الا قليل. لما اشرح شوية كده انا واركن الكمبيوتر تجي لي تقول لي ايه؟ ادي حتى اللي عامل الكمبيوتر ده واللي ملاه حشاه بالعلم فوقه علم، لأن الكمبيوتر ده آلة عجيبة، أداة عجيبة في العلم، عجيبة جدا. فأنت تعمل حاول أن تعمل الشاشة الإيه؟ المؤقتة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تعمل كده فاصل وتقول فوق كل ذي علم عليم. إذا كان فوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن أنت ليس من أسبق الناس في العلم، وكذلك العمل هناك من يسبقك. قد تأتي لحظة واحد يعمل عمل واحد في اليوم يسبقك في أعمال كثيرة. أنت قمت الليل ولا صليت الليل وصليت الضحى وصليت ما أعرفش إيه، لكنه أنقذ ملهوك وكان معاه اللي معاه ضحى بكل ما يملك وأنقذ هذا الملهوك فسبقك بعمل واحد. قد تأتي عليه لحظة يخشع لله وتدمع عيناه لله، يبقى هو سبق بدمعة عين بكى من خشية الله، وده لا عين لا عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت خشية الله. من السبع الذين يظلهم الله بظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. قد تأتي لحظة لواحد تقول النهاردة عملت وعملت وعملت وهو جت للحظة بكى من خشية الله يساوي ده كله. إذن السبق في علم الله سبحانه وتعالى بعد ما علمت أن التوفيق من الله، أعلم أنك لن تبلغ الكمال. زي ما دام نذكر كل ما تطلب العلم كل ما تحس أن فيه أعلى منك، كل ما تطلب العلم كل ما تلتحس تشعر بالمجهول. وفي عبارة كان قالها العقاد عليه رحمة الله، كلما ازددت علما كلما ازددت شعورا بما أجهل، كلما ازددت علما كلما ازددت شعورا بما أجهل. بما أجهل. ومصيبة المصائب إن فيه الناس الذي لا يطلب العلم. يعني أنا أعرف ناس كانت تحضر مجالس العلم من 30-40 سنة يحضر معنا في مجالس العلم واكتفى بهذا ولا يزال يشعر أنه هو أعلم العلم وانقطع على العلم من 30 سنة، لكن يتحس يتكلم كده يقول لك قال الله وقال رسول الله، اللي حافظه هو يعني حاس بإيه، باعتزاز بنفسه على علم توقف منذ 30 سنة. خلاص إخوة انهمك مع الحياة مع الدنيا وترك سبيل العلم، انهمك بها وتهيله إن هو متعلم، في حين كل لو سلك طريق العلم يحس إنه هو إيه أقل علما وأحتاج إلى إيه إلى توفيق الله وإلى مزيد من العلم. ولذلك الحاجة الوحيدة اللي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد فيها قال ربه ربنا سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. طيب يعني عشان تستطيع أن تجمع بين مواجهة الجهلاء والعصاة بعلمك تذكر كيف يتعامل ملوك الأرض مع معلمي أبنائهم مثلا أو مع الأطباء. بمعنى تخيل أنت رجل عندك علم وجابك الملك ولا الوزير ولا بعرفش قال لك علم الولد ده، علمني ولدي. طيب أنت بتعلم الولد، هو كل يعني يعزك ويحبك على قد ما تعمل إيه تعطيه من العلم، إنما لو أذيته وضربت الضربة ما وجدت ولا أهمته وأزليه وما علمتش هيحبك الملك؟ مش هيحب، إن هو أنت مكانتك عنده عشان تعلم الولد. أهمت هذا الولد أو ضربت هذا الولد أو أسأت هذا الولد مش هتبقى أنت أعز عليه منين؟ من ولده، مش ممكن. أو الطبيب لما يعالج المريض، إذا جاء بالطبيب وقال له عالج الولد ده، يبقى مكانة الطبيب على قدر ما يخلص في معالجة الولد، إنما لو تأسف عليه واستأنف واستكبر وما عملش الواجب يبقى الملك هيحبه ولا والد هذا الولد يحبه؟ كذلك ولله المثل الأعلى، أنت عبد لله وهذا عبد لله. عبد لله مريض، العاصي مريض، ابتلي بمرض المعاصي المعصية فهو مريض، فأنت لما تتأبى عليه وتتكبر عليه ربه يغضب منك. لك أنا جايبك عشان تعلم ولا تعالج وتتكبر تعالى عليه؟ لا، مش دورك كده. أنت دورك أن تعالج هذا الجاهل بالعلم، تعالج هذا المريض بتحببه، أن تحببه في الطاعة، ومريض بالمعصية تحببه في الطاعة. إذا حببته في الطاعة كنت حبيبا لله، وإذا زودته من العلم كنت قريبا من الله. ولله المثل الأعلى. تخيل هذا، فلا تتعامل مع العصاة بكبرياء ولا أنفة، ولا تتعامل مع الجهلة باعتزاز وأنفة وكبرياء. وإن كان يعني أحيانا يتعرض الإنسان لمواقف تثقل معه المجارة هؤلاء، يسكن النار، كنت عايز صبر شديد وعاوز ايه، فان عن للنفس ان تتأبى يبقى عاوزين نشغل مين، محل السيكه او مساحه الزجاج تحت العربيه بكثره الاستغفار. يعني لو واجهت جاهلا او فاجرا او فاسقا وحسيت ان حسيت بألم في نفسك وانت تجالسه، او يعني مش قادر تستمر معاه في مجالسته لانه عاصي او لانه جاهل او لانه ملح، زي ما قلنا في درس امبارح الالحاح غير مطلوب، الالحاح مش عارف قلنا امتى، الالحاح غير مطلوب حتى في طلب العلم، الالحاح غير مطلوب في طلب العلم. فواحد احيانا يلح وبعدين يلح بمساله هو لا يعلمها ومصر انه يقول عليه، مصر يتمسك بها. يا هالاثنين كانوا علماء وحلوين وكويسين جدا، ما نقدرش لا ما لحش لا يعني كان الحاح خفيف يعني، لا لا لا ده مثل ايه ما ينفعش ليه كان ليه؟ الاثنين كانوا اثنين حلوين، الاثنين علماء يعني، موسى عالم والخضر عالم، بس هذا اوتي علما لم يؤته موسى، فيعني هو شرط عليه شرط وحصل ما حصل، ويقولها مرتين ان شاء الله عشان ما تجيش في الوقت ده. احنا بنتكلم عن الفجار والفسق والجهال، ليس فيه نهائي. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ألمح بعد ذلك إلى التكبر بالعبادة، وده آخر حاجة في أسباب التكبر، وقال إن علاجها أنت إذا كنت عابدا، غير العالم بقى، العالم بيتطاول بعلمه عشان الكلام اللي قلناه، إنما العابد أنت بتتعامل مع واحد إذا كان عبادته أقل منك، فإما إنه عالم أو مستور الحال أو جاهل في العبادة، منقارن بين الإيه؟ العبادة، من واحد عابد واللي قدامها عبادته أقل، لا غير عابد أو عبادته ضعيف العبادة، نقول لك ضعيف العبادة اللي قدامك ده اللي مش بيعبد الله عبادة يعني إيه كثيرة، لا يكسب من العبادة والطاعة وليس يعني مواظبا عليها، إن كان من أهل العلم وعبادته أقل ربما يرفعه علمه بقلة مع قلة عبادته، وأنت مع كثرة عبادتك وقلة علمك لك الثواب. صلى الله عليه وسلم قلت حاجة اللي قاعد في الورم من أخذ في آخر الدنيا، أنا قلت حاجة أنا تعالها بسم الله. عجب اللي يستعمل لمن يستعمل المبرك في الشتاء. اللهم صل على سيدنا محمد. عابد مواظب على العبادة مجتهد في عبادته، وما ورأى عابدا غير مجتهد في العبادة أقل منه، يعني بيقول لك اللي قدامك ده الإنسان الغير مجتهد في العبادة على علم ولا على غير علم، إن كان على علم فربما يسبقك بعلمه مع قلة عبادته، وأنت مع كثرة علمك غير مجتهد في العبادة زي نعم أنت مع عبادتك وكثرة عبادتك هو له علم، فأنت ربما يسبقك بعلمه مع كثرة عبادتك أنت هو له علم وكان قليل الايه العباد، فلا تزدريه. فإذا كان مستور الحال أنت لا تعرف إن كان من أهل العلم ولا من غير العلم، طب مستور الحال ربما له عمل يخفى عليك وأنت لا تعلمه، ربما يعمل أعمال في السر، وعمل السر طبعا له ميزان عند الله وأعظم درجات عند الله، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، صدقة السر تطفئ غضب الرب، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من السبع الذين يظلهم الله بظله. إذن أيضا ربما هو له حال مستور أنت لا تعلم. الحمد لله. إذا كان مستور الحال طيب، إذا كان مكشوف لك بعلمه وعمله فأيضا تقول الأمر نسبي، يعني يختلف من شخص إلى شخص، وهي أرزاق قسمها الخلاق سبحانه وتعالى جل شأنه تسيل الخلق إلى الخالق، دع الخلق للخالق سبحانه وتعالى، بذلك لا تتكبر عليه لا بعبادة ولا بعلم. وبعدين انت يعني اذا كان انت شايف ان عمله علمه قليل وعمله قليل ايضا، انت بتشوفه في لحظة وفي يوم لحظات، لكن انت بالنسبة للعمر اللي فات كله مش مكشوف بالنسبة لك، لا عمرك ولا عمره ولا المستقبل مكشوف بالنسبة لك ولا له، انما الذي يعلم ذلك الله. فانت تقول اذا كان هو مثلا من 10 يوم 2 3 سنة 10 سنين 20 سنة وانا شايف ان عبادته اقل من عبادتي، فنقول لك لا، انت يعني عاشرت 10 سنين تسبقها سنوات طويلة انت لا تعلم عنه شيئا، وانت نفسك لا تعلم ماذا فعلت وقصرت في زمنك الماضي، ثم انه قد يأتي مستقبل انت لا تعلمه بالنسبة لك ولا له، فالعلم المكشوف لك منه قليل بالنسبة لما يعلمه الله منك ومنه او عنك وعنه. لذلك ايه يستحضر الإنسان ضرورة التواضع ولا يتكبر على خلق الله، لا العالم ولا الجاهل ولا العاصي ولا الطائع. ثم إنه يتفكر في العاقبة فيقول أنني يعني عذاب هذا لا يضرني كما أن نعيمه لا ينفعني، فأنا أفكر في حالي وفيما يقول إليه حالي، إن كنت من المنعمين من المنعمين فالحمد لله، إن كنت غير ذلك الحمد لله. يعني هو أصل إن كان مثلا إنسان يقول لك قد يكون علمه قليل وعمله قليل، يقول لك أهم حاجة ربنا يكرمنا دخلنا الجنة خلاص تساوى الدرجات فيها جنة، بس المهم إنه إيه دخل الجنة أنت تساوى. لذلك يعني كثير من أهل العلم يقول له أنت أفضل لفلان، يقول إن دخلنا الجنة فنحن سواء، حتى إن كان يرى نفسه إيه له علم أو له عمل. بالنظر للعاقبة، يعني النظر للعاقبة. وبالذات إن في طاعات زي ما قلنا طاعات تخفى ما تقدرش أنت تتطلع عليها، طاعات مثل الإشفاق من الله والخوف من الله والخشية من الله والمحبة لله والخشوع لله، كل دي أعمال قلوب تختفي لا تظهر للناس. فإذا كانت هذه أعمال غير ظاهرة فسلم الأمر لصاحب الأمر، لأن السبق قد يكون بهذه، كما قال ربنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب، تحتاج أنت عشان يعني تعرف نفسك بعد ما خدنا العلم والعمل في مقاومة الكبر واستئصاله، عاوزين نعمل إيه امتحانات كده صغيرة ندي لنفسنا فرصة نمتحن أنفسنا ونشوف أين نحن من هذا الباب. احنا ذكرنا امثله فيما سبق، قلنا ان الانسان اذا كان مثلا يعلم الناس وهذا عمل الناس تقدره وتجله، الله سبحانه وتعالى يقدره ويجله، لكن انظر الى نفسك اذا ذكر احد بالعلم خلافه او بطلب العلم، يعني مثلا أنت تطلب العلم أو تعلم الناس، فإذا ذكر غيرك وقال فلان ده مجتهد في طلب العلم أو فلان ده مجتهد في العلم، كيف نفسك؟ هل ترضى بذلك أم يصعب عليك نفسك؟ إن صعبت عليك نفسك يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى أنت مش عاوز، يبقى كده أنت هي في نفسك شيء مش عاوز حد يبقى أحسن منك، يبقى في خميرة في بذرة أو أساس أو رائحة الكبر والعياذ بالله، ده مش الامتحان الأول. للامتحان الأول. فإن كان يعني ذكر أمام الملأ، يعني كان بينك وبين نفسك كده، حتى مثلا فتح الراديو ولا فتح التلفزيون، أنا مسك كتاب ولقى واحد برع في العلم وشاف، نحس بينه وبين نفسه كده غاض بألم في قلبه أن هذا الرجل عالم، يبقى بينك وبين نفسك معناها عجب، معناها عجب، معناها نفسك شايف نفسك أحسن من غيرك متكبر. طيب لو أمام الملأ، أمام الملأ ويتمنى أن لا يذكر أحد أمامه بالعلم، ما يحبش حد يذكر أمامه أمام الناس بالعلم، عايز هو بس يتفرد بالعلم، إذا أحب ذلك يبقى دخل فيها رياء، يبقى عجب وكبر وإيه؟ ورياء ورياء والعياذ بالله. طيب في الاختبار الثاني، حاول لما تكون في مجلس، حاول في مجلس أن تقدم غيرك. إن صعب عليك وعزز عليك نفسك لما غيرك يتقدم يبقى فيها دي امتحان صعب، لا حاول أنت تتأخر وتقدم غيرك. إن قدموك تحاول تتواضع وحاول إيه، فإن أعجبك أن تكون أنت المقدم غيرك لا يقدم تقبله. ولو أن التقدم قد يكون التقدم في المجلس، قد يكون التقدم في الكلمات، مثلا اثنين ثلاثة يقول علم، واحد يقول محاضرة، واحد يقول ربع ساعة، عشر دقائق، خمس دقائق، كل واحد يتكلم، فقول فلان يتكلم فلان العالم مش عارف فيه، ويقول كلمتين ينفخوه غيره في الهواء ويتقدم ويقول كلمتين، وبعد ذلك يأتي مش عارف مين اللي أبو الفهم كله ويتكلم والثاني يتكلم. يا ترى أنت تحب تكون في الأول ولا تكون في الآخر؟ شوف شوف الأمور. مع أن التقديم، خلي بالك، التقديم والتأخير في الكلام ليست ميزة. أحيانا كان زمان سمعت الواحد يقول لك إيه، يعني يخلوا الإيه؟ الإيه؟ ممكن يحب يورط واحد، فأقول خليك أنت للآخر. يورطوه إزاي؟ الأول هيتكلم، هي مناسبة يتكلم مثلا في الإسراء، يقوم الأول يتكلم في الإسراء، يقوم الثاني يتكلم في الإسراء، يقوم الثالث يدور على حاجة من كان. إن لم يفتح الله له فيورطوه كده، يقول لك خليه للآخر. فالآخر عشان خاطر إيه؟ يعني عشان أنا سمعت هذا حوار بين مجموعة من العلماء زمان، علماء الأوقاف زمان، الشبان حوالي 40 سنة. وين قال لك إياه؟ لأنه خليه للآخر عشان خاطر يبان على حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبان على حقيقة، يقول لما يتكلم يعني إيه؟ لا قوة إلا بالله. فهي يعني أمر محير. ولذلك هو مسترد يعني هم توسموا، لو فيه يقدم ناس يقدم للعلم، يتوسموا في اللي هو حسين إن هو يعني متمكن، ما يتهزش حتى ولو ما لقيش كلام ما يحصلش إيه ارتجاج، لأنه ولو كان مثلا انبهر بالأولاني قال آه روح كلمة، وجاء تكلم الثاني قال أنا هروح فين، مجرد إحساسك لو حتى عارف حاجة مش عارف يتكلم. فيأخروا مين؟ يأخروا اللي هو الواثق، اللي عنده ثقة في نفسه، يتأخر في الأداء عشان حتى لو سبق بكلام كثير هو يقوم يختصر الامور، ممكن يجب كله. ده تلاقي زي ما انا اقول لك قال فلان كذا وكذا ومن يفرع منها حتى ياخذ منها، وده من نوع الايه الذكاء في الدخول المدخل لمدخل العلم. فالاخير يقول اللي واثق في نفسه حتى ولو اهتز يقول لك يعني ما وقف يعني خلي ده اتكلم ده كويس انا سمعت واستفدت، يبقى واقعي، يقدم الاخير اللي واثق في نفسه حتى يكون واقعيا ولا اهتز ولا اهتز. لكن اللي ما عندوش الكلام ده فكرة دي، طبعا انا سمحتها كده قدرا بعدين في الشبان قدرا بيقول شيء خليه للاخر عشان ايه يبان على حقيقي. فانا تعلمت عرفت هذا عرفت هذا لكن هو قد يكون مش باله هذا الكلام، واللي بيقدم البرنامج ممكن يكون مش اخذ باله من الكلام. يقدم واحد ويقول بقول لك واحد برضه من العلماء يقول لك ياها اهو هيخبط في الصفيح، مجرد ما شاف زميلي واقف كده قال لك ايه هيخبط في الصفيح. يا عم الله يهديه، ادعو له الله بالتوفيق، ادعو له. يعني الانسان النفس الطيبه، الانسان النقي حتى وان كان يعني يقول يا نسأل الله له التوفيق، انت هتخسر حاجه لما ربنا يوفق، مش هتخسر حاجه، هتستفيد انت، يوفقه ويوفقك الملك، يقول ولك الملك يقول لك ولك بايه يمشي. نسأل الله التوفيق. او حتى في الامامه لو تقدم واحد في الامامه اطلب له التوفيق، ادعو له بأن يثبته ويوفقه، وبعد كذا كان فيه حاجة ينصح، إنما يقول خليه يقف شر أعماله، لا مش مسودة المقصود، المقصود لا مبحث محمد احمد عايز يقدم واحد. عايزين احنا خلي بالكم نصلي على رسول الله دائما، لما نقدم واحد الامام لابد ان يكون في حكمه، لابد ان نكون في حكمه، اما لينتفع به غيره او هو يتعلم من غيره. نقدم الامام عشان نشوف ما موقفه ايه، وبعدين اذا احتاج الى نصيحه ننصحه. يعني احيانا انا بشوف واحد يقرا في الميكروفونات يصلي امام في المساجد الثاني، فاقدم عشان اشوف اخباره ايه، بدل ما يشكيل الناس تشكي منه ويقولوا قال وقال وبدوس، وانا بقول انا اصلي عنه كذا وكذا، يبقى انا اشوف كده باي عين حقيقه. اذا احتاج الى توجيه يبقى نكسب في هذا الاجر، ويوجه توجيها سليما. ثم انه ان كان هو يعني ممكن واحد يكون معتاد يصلي امام الكثيره للكثير، انت تقول لا خليك شويه نركن شويه عشان لما يشوف غيره يعمل ايه تعلق. مع ان للاسف الشديد تلاقي واحد يصلي 20 سنة وأمامه إمام يأتم به متعلمش منه. ليه؟ لما بيرد ما فيش تركيز. يعني الناس يعني مثلا حتى في التكبير، الله أكبر، ودي غلط. تكبيرة الإحرام يمدها لي الله أكبر، خطأ. المفروض يعني قصيرة في الألف تكون قصيرة الله، حركتين ما تزيد عن ذلك، والجزم في الباء الفتحة ما تزيدش عن حركة عشان ما تبقاش مد أكبر، ولا الله أكبر ما تنفعش. تلقاه بيصلي وراء إمام متقن الله أكبر، يصلي وراء سنة وعشرة يوم ما يخش هو إمام يقول لك الله أكبر. طب كنت مصلي وراء الرجل ده يا عمي، ما أنت بتصلي وراء إمام كويس هو، والإمام قدامك يعني يتقن، ليه ما تعلمتش؟ لانه بيخش الصلاه يخرج منها مش واخد باله من اللي بيحصل. او اهدنا الصراط. انا بسمع واحد ابقى اسالك عليه ان شاء الله، يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضال. وقف ليه شاعر، شوف اللي ما وقف ليه كده، غير المغضوب عليهم ولا الضال، ما فيش سكت، بيعمل كده ليه مش عارف. انا سالت النهارده واحد قال لا مش انا يعني، ده في جامع ثاني، هنسأل في الجامع الثاني إن شاء الله. فعاوز أقول إن أحيانا التقدم للإمامة من أجل التعليم، من أجل أن نعطيه فرصة أن يتعلم، وفي نفس الوقت هو يتمرن وإحنا نشوف نحاول نصحح له عشان يعني نؤجر فيه أو نبرأ من خطئه الذي يخطئه. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل برية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اعصم هذه الأمة من الفتن، اللهم اعصم هذه الأمة من الفتن، اللهم اعصم هذه الأمة من الفتن، اللهم اكشف كربتها يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.